عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه ويقول لبيك ربنا وسعديك ويقول ما رضيتم ويقول ما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم نعطي احدا من خلقك ويقول انا اعطيكم افضل من ذلك قالوا واي شيء افضل من ذلك قال احل عليكم لطغاني فلا اسقط عليكم ابدا هذا حديث حسن صحيح فلما جاء في طغاني اهل الجنه في الغرب حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن عمر قال اخبرنا كلاه بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أهل الجنة ليتراءون في الغرفة كما تتراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي الغالب في الأفق أو الطالع في تفاضل الدرجات فقالوا يا رسول الله أولئك النبيون قال بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين هذا حديث صحيح باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليه رب العالمين فيقول ألا يسمع كل إنسان ما كانوا يعبدون ويمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار نار فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول الا تتبعون الناس ويقولون نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يامرهم ويكفرهم ثم يتوارهم ويتطلع فيقول الا تتبعون الناس فيقول نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يامرهم ويكفرهم قالوا وهل نراه يا رسول الله قال هل تضامون في رؤيه الشعر ليله البدر قالوا لا يا رسول الله قال فانكم لا تضامون في رؤيته تلك ساعه ثم يتراءى ثم يطلع فيعرفه نفسه ثم يقول انا ربكم فاتبعوني فيقوم المسلمون ويوضع الصراط فيمر عليه مثل رجال الخيل والركاب وقوله عليه سلم سلم ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها الفوش فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد ثم يطرح فيها الفوش فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد حتى إذا وعدوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها وأزوي بعضها إلى بعض ثم قال حق قال اسقط حق فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال نوعي قط حسبي ليكفيني هذا. أحسن الله إليكم. فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت ملببا فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار ثم يقول يا أهل الجنة فيطالعون خائفين ثم يقول يا أهل النار فيطالعون مستبشرين يرجون الشفاعة فيقول لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقول هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هو الموت الذي وكل بنا. ويرجع ويذبح ذبحا على السور ثم يقول يا اهل الجنه خلود لا موت ويا اهل النار خلود لا موت هذا حديث حسن صحيح حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابي عن فضيل بن مرزوق عن عطيه عن ابي سعيد بن جعفر قال اذا كان يوم القيامه اتي بالموت كالكبش الاعمى ويوقع بين الجنه والنار ويذبح وهم ينظرون ولو ان احد مات فرحا لمات اهل الجنه ولو ان احد مات حزنا لمات اهل النار هذا حديث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيره مثل هذا ما يذكر فيه أخو الرؤية أن الناس يرون ربهم وذكر القلم وما أشبه هذه الأشياء والمذهب في هذا عند أهل العلم من أئمة بن سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وسفيان بن علية ووقيع غيرهم أنهم رأوا هذه الأشياء وقالوا ذروا هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن يرووا هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تتبصر ولا تتوهم ولا يقال كيف وهذا امر اهل العلم الذي اختاروه وذهبوا اليه ومعنى قوله في الحديث فيعرفه نفسه يعني يتجلى لهم فما جاء حفت الجنه بالمكارم وحفت النار في الشهوات. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عمرو بن عاصم قال اخبرنا حماد بن سلمة عن حميد وثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. حدثنا ابو قريب قال حدثنا عبد الله بن سلم سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة وقال انظر إليها وإلى ما أعددت بأهلها بها. قال فجاءها فانظر إليها وإلى ما أعد الله بأهلها بها قال فرجع إليه قال فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت بأهلها بها قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت بأهلها بها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار. حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار فقالت الجنة في الخلد الضعفاء والمساكين وقالت النار في الخلد الجبارون والمتكبرون وقال النار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت وقال أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت وقال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء لا أدنى أهل الجنة من القرآن. حدثنا شعيب بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا رشدي بن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث عند الدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم واثنتان يسمعون زوجه وتبصر له قبة من لؤلؤ وزرج ويقول كما بين الجارية كصنعاء. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني 30 في الجنة لا يزيدون عليها أبدا وكذلك أهل النار. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عليكم التيجان إن أدنى لؤلؤة منها يقضي ما بين المغرب وبين المشرق والمغرب. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الشريف بن سعد. حدثنا أبو بكر بن محمد البشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان عمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. هذا حديث حسن غريب. وقد اختلف أهل العلم في هذا قال بعضهم في الجنة جماع لا يكون ولدا وهكذا روي عن طاووس ومجاهد وابراهيم النخعي. وقال محمد قال اصحاب ابراهيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتهى المؤمن الولد في الجنه كان في سعه كما يشتهي ولكن لا يشتهي. قال محمد وقد روي عن ابي رزين القرقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه لا يكون لهم فيها ولدا. وابو الصديق الناجي اسمه هو بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس. باب ما جاء في كلام قول العلم. حدثنا أهل وحمد بن مانع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عمر بن سعد عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لهم اجتماعا بالقول العلم يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها يقولن نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نبس ونحن الراضيات فلا نسقط طوبى لمن كان لنا وكنا له. وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه وابي سعيد الخدري وانس رضي الله عنهم اجمعين حديث عدي حديث غريب. باب الخالدات اي الدائمات فلا نبيت اي لا نبيت ولا نموت ونحن الناعمات اي المتنعمات فلا نبأس اي لا نفتقر ولا نحتاج ونحن الراضيات عن ربنا او عن اصحابنا فلا نسخط في حال من الاحوال طوبى أي الحالة طيبة لمن كان لنا وكنا له أي في الجنات العاليات. يقول في الباب عن أبي أبي هريرة وأبي سعيد وأنس. أما حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي عن موقوف قال: إن في الجنة نهرا طول الجنة حافتاه العذارى قيام، حافتاه العذارى قيام متقابلات، قيام متقابلات يغنين بأحسن أصوات يسمعها الخلائق حتى ما يرون أن في الجنة لذة مثلها. قلنا: يا أبا هريرة وما ذاك الغنى؟ قال: إن شاء الله التسبيح والتهليل والتقديس وثناء على الرب عز وجل. وأما حديث أبي سعيد فلينظر من أخرجه، وأما حديث أنس فأخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني عن مرفوع ولفظه: إن الحور في الجنة يغنين يقولن: نحن الحور النساء أجينا لأزواج كرام. قال المنذري وإسناده مبارك. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صفة أنحاء الجنة. وفي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الجليلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعد. هذا حديث حسن صحيح. وحكيم بن معاوية هو والي بن بهز. حدثنا هنان قال حدثنا أبو العباس عن إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار. هكذا روى يونس بن أبي إسحاق هذا الحديث عن بريد عن بريد بن أبي مريم عن أنس رضي الله عنه وإن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روي عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قوله: حدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اليقظان عن زادان عن أبي حنيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثبان المسك أراهم قال يوم القيامة يغبطهم الأولون والآخرون: رجل لله بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، ورجل يوم قومه وهم براض، وعبد أن حق الله حق مواليه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا عن سفيان الثوري. وأبو اليقظان اسمه عثمان بن عمير ويقال بن قيس. حدثنا أبو قريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن بكر بن عياش عن العمش عن منصور عن ربيع عن عبد الله بن الصعود يرفعه قال: ثلاثة يحبهم الله: رجل قام من الليل يتلو كتاب الله، ورجل تصدق صدقة بيمينه يخفيها قال الله عن شماله، ورجل كان في سرية فانهزم أصحابه فاستقبل العدو. هذا حديث غريب غير محفوظ. وصحبه ما روى شعبة وغيره عن منصور عن ربيع بن حراش عن زيد بن ربيعان عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر بن عياش كثير العرب. حدثنا أبو سعيد الأشعري قال حدثنا عبيد بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن جدي حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات ويقصر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذا حديث حسن حسن صحيح. حدثنا أبو سعيد الأشعري قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن عرش عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: يقصر عن جبل من ذهب. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن نصر بن المعتمر قال: سمعت ربيعي بن حراش يحدث عن زيد بن ظبيان رفعه الى ابي ذر رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله، فأما الذي يحبهم الله فرجل أذق عنه فسألهم بله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلف رجل في عيالهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله هو الذي أعطاه، وقوم سالوا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليه مما يعذر به فوضعوا رؤوسه فقام يتملقني ويسلو آياتي، ورجل كان في سكية فلقي العدو فهزموه وأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له، وثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني والفقير المختار والغني الظلوم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن شمير عن شعبة نحوه. هذا حديث صحيح. وهكذا روى شيبان عن منصور نحو هذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة النار. باقي حديث يا شيخ بس اقرأ. لا أربع. من سأل الليلة ثلاث مرات. من سأل عن حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاث مرات قال في جنة الله من أدخله الجنة. ما في إنها تقييم دخيل. طيب. وفي تقييم دخيل مرات كله تعرف. نعم. في تقييم دخيل كله تعرف. هذا حديث ان الجنة بحر الماء بحر العسل صلى الله عليه وسلم. في التربية. وهذا يدل على أن الله عز وجل يزيد في أعضاء الكافر، والزيادة في أعضائه وتضخمها زيادة في تعليمه لزيادة المماسة للنار، ومقعده أي موضع قعوده من النار. وفي رواية مسيرة ثلاثة ليالي مثل الربدة، والربدة هذه قرية بقرب المدينة. أحسن الله إليكم. حدثنا أن قال حدثنا علي بن المسكر عن الفضل بن يزيد عن أبي البقار عن أبي عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر لا يصحح لسانه الفرس والفرسخين يتوقعه الناس. هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه. والفضل بن يزيد الكوفي قد روى عنه غير واحد من الأئمة، وأبو البقار ليس بمعروف. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا الشيبان عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان غلاظ للكافر 42 ذراعا، وان ضرسه مثل احد، وان مجلسه من جهنم وبين مكه والمدينه. هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الاعمش. باب ما جاء في صفة شراب أهل النار. حدثنا أبو كريم قال حدثنا بشير بن سعد عن أمر بن الحارث عن دراج عن أبي حيفة عن أبي سعيد بن رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فالكهر قال فعكرت الزيت فإذا قربت إلى وجهه سقطت فروت وجهه فيه. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، ورشدين قد تكلم فيه من قبل حفظه. حدثنا سهيل بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي سمر عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحليم لا يصب على رؤوسهم فينفذ الحليم حتى يخلص إلى جوفه، ويسرد ما في جوفه حتى يغرق من قدميه وهو صهر، ثم يعاد كما كان. ابن حجيرة له عبد الرحمن بن حجيرة المصري. هذا حديث حسن غريب صحيح. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن مصر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ويصفى من ماء صديد يتجرعه. قال: يخره إلى فيه فيكره، فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله تبارك وتعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. ويقول: فإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا حديث غريب. وهكذا قال محمد بن اسماعيل عن عبيد الله بن بصر، ولا نعرف عبيد الله بن بصر الا في هذا الحديث. وقد روى صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وعبد الله بن بصر له اخ قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، واخته قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن بصر الذي روى عنه صفوان بن عمرو حديث ابي مماثل لعله ان يكون اخا عبد الله بن بصر. حدثنا سويد اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الشيخ بن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كالكهل كعكرات الزيت فاذا قرب اليه سقطت فروات وجهه فيه. وفي هذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لسرادق النار اربعه في جذور. لسرادق النار أربعة في جذور، كثف كل جدار مسيرة 40 سنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن دلوا من رساق يهراق في الدنيا لأفتن أهل الدنيا. هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدي بن سعد، وفي رشدي بن سعد قال: وقد تكلم فيه من قبل حفظه. حدثنا محفوظ بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الرزاق قطرت رأس في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم، فكيف بمن يكون طعاما. هذا حديث حسن صحيح. بارك الله فيكم. إن شاء الله تنشروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دروسكم.